الحمد لله نحمده الحمد يليق بذاته وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة وبعد الله أسأل أن يفقهنا في ديننا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا وآتنا حجتنا يوم القيامة ولا تخزنا يوم العرض عليك واجعل خير أيامنا يوم لقائك وخير أعمالنا خواتيمها ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وجسدا على البلاء صابرا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وسعة في الرزق وخروجا من كل هم وضيق ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة آمين آمين. وصلي على قاتل المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى كما تعلمون لا يزال الحديث موصولا بنا عن تفسير سورة المائدة، وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمها وأن يعيننا على إتمامها، إنه سميع مجيب الدعاء. وتعلمون أننا في آخر لقاء التقينا فيه كنا نقف مع تلك الآية الكريمة والتي بين الله سبحانه وتعالى فيها ما سوف يقوله للأنبياء والرسل وما سوف يطرحه عليهم من سؤال يوم القيامة. وقلت لكم إن سائر الأنبياء والرسل سيسألون سؤالا إجماليا، ماذا أجبتم؟ الأمر سيختلف تماما مع نبي الله عيسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام. الأنبياء والرسل سيسألون ماذا أجبتم؟ دعوتم الناس فبماذا أجابوكم؟ انتهت القضية. أما نبي الله عيسى فسيسأل أسئلة تفصيلية وسيطول معه الكلام على رؤوس الأشهاد يوم القيامة. لماذا؟ قد يقول قائل لماذا لم يحدث هذا مع نبي الله موسى وقد لاقى ما لاقى من بني إسرائيل وأشر قوم على وجه الأرض هم بنو إسرائيل، فعلوا ما فعلوا، يعني مآسيهم وقبائحهم لا تعد ولا تحصى لو أردت أن تعدها أو تحصيها. فلماذا لم يكن هذا مع نبي الله موسى؟ الإجابة كما قال أهل العلم، نبي الله موسى كسائر الأنبياء، سائر الأنبياء قد كذبهم أقوامهم ونبي الله موسى فعلوا معه هذا، وإن كان هو يعني من أكثر الأنبياء عنة بالنسبة لما لقاه من بني إسرائيل. أما نبي الله عيسى فالأمر معه يختلف. يا ليت القضية كانت أنهم كذبوا، وإنما القضية أنهم ألهوا. هذه الكارثة التي ينبغي أن يعني يفصل فيها القول يوم القيامة، لأن الجدل فيها قائم من لدن عيسى إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. هذه حقيقة. فالقضية لم تكن قضية أنهم كذبوا، إنما هم ألهوا، تارة يجعلونه ابنا لله وتارة يجعلونه هو الله سبحانه وتعالى. وما قالوه في حق نبي الله عيسى فيه إساءة مباشرة لمين؟ لله رب العالمين، لله رب العالمين. ومن هنا طار الحديث معه حتى يتبين للناس جميعا يوم القيامة أن الله هو إله واحد، وأن ما قيل في شأن نبي الله عيسى هو كاذب محض، وأن الذين نسبوا إليه ذلك ما هم إلا قوم جانبوا العقل وجانبوا النص واستحقوا الغضب من الله سبحانه وتعالى. من هنا أنا أقول الحديث كان له يعني خاصية مع نبي الله عيسى. القضية ليست قضية تكذيب، قضية مش الكلام عن الناس كذبوا، الكلام عن الناس ايه؟ قال له قال له. وهذه قضية في منتهى الخطورة. ولذلك طال الحديث مع نبي الله عيسى وكانت هذه خاصية له على نبينا وعليه الصلاة والسلام. قلت حينما ذكرت هذه السورة بعضا من الحديث الذي سوف يدور مع نبي الله عيسى، ستجد أن حوار الله مع نبي الله عيسى حوار يعني كل كلمة فيه، شوف تعبيري، كل كلمة فيه تثبت أن قدره لا يتعدى أن يكون عبدا لله ونبيا رسولا. كل كلمة في هذا الحوار تؤكد هذا، تبين غباء من ألهه أو جعله ابن الله. كل ما سيق من حوار إنما فيه دلالة قاطعة على أن ما جرى له وما جرى لأمه إنما هو من نعم الله عليه وعلى أمه. الأمر لا يتعدى هذا بأي حال من الأحوال. ومن هنا كما قلت ينبغي أن نقف وقفة تدبر مع هذا الذي سيقال لنبي الله عيسى، لأنه وإن كانت حجج ستقوم يوم القيامة إلا أنها حجج يلقننا الله سبحانه وتعالى إياها في الدنيا لنرد بها كيد هؤلاء اللي هم ما زالوا مصرين على أن يعني أن يغالب في حقه. ولا أدري، نحن في عصر أقول لعم فيه الغباء والنفاق والضلال، هناك من يقطع لهؤلاء بحسن الخاتمة أحيانا، وهناك من يقطع لهؤلاء بأنهم أفضل من المسلمين أحيانا، وهناك من يقطع لهؤلاء بالمساواة مع المسلمين أحيانا. هذه قضية إجرامية، جرم يرتكب في حق الدين وفي حق العقيدة. هؤلاء ينبغي يعني أن نحمل لهم كل بغض بإساءتهم لله رب العالمين. وإن كنت دائما أبين أن البغض لا يعني صلح العدل، العدل والمعاملة هذه قضية، وأما البغض بالقلب هذه قضية أخرى. ينبغي أن نكن لهم كل احتقار، لا جلال ولا إعظام كما يفعل الخرقة والحمقى والمنافقين وأهل الضلال وعباد الكراسي وأصحاب المصالح وما إلى هذا. هؤلاء قوم أساءوا إلى الله، وينبغي أن تقام عليهم الحجة. مما يؤسف له للأسف الشديد يعني ترك لهم المجال ليصولوا ويجولوا ويتكلموا طارة في حق القرآن وطارة في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم وطارة يؤيدون ضلالهم وباطلهم. وللأسف الشديد أنت يعني الويل كل الويل لك لو دنوت أو اقتربت من حظيرة هؤلاء لتبين جهلهم وضلالهم. هذه من المآسي التي نعيش فيها للأسف الشديد. فأنا أقول هذا الكلام الذي سنسمعه الآن ينبغي أن نتدبره لتنظر كيف قام الحجج على هؤلاء الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. فماذا يقول الله سبحانه وتعالى؟ ربنا يقول إذ قال الله، إذ قال الله، أنا أقول لك كلمة، إذ قال الفعل جاء بصيغة الماضي، مع أن هذا الذي ستسمعه الآن سيكون يوم القيامة، يوم يجمع الله ليه الرسل، يبقى ده يكون إمتى؟ يوم القيامة. طيب الأصل قال إذ قال الله ولا نقول إذ يقول الله؟ يعني حينما يجمع الله الرسل يقول، لكن الصيغة جاءت بصيغة الايه؟ بصيغة الماضي، إذ قال الله. قال أهل العلم الشيء إذا كان محققا حاصل هيحصل هيحصل، الشيء إذا كان محققا جاز لك أن تعبر عنه بصيغة الماضي إشارة إلى أنه واقع لا ريب فيه، وشك وشك. ولذلك الواحد لما بيكون واثق من كلامه قوي دائما يستخدم صيغة الماضي، لما يكون واثق من كلامه قوي. خلاص، واحد مثلا رئيس جامعة وبعدين دخل احد اقرباءه الجامع وبعدين قال له ها أنا احنا بدات السنه هو ايه الاخبار؟ قال له شوف انت نجحت، لا دخل لسه امتحان ولا جات اخر السنه ولا مش عارف كده ولا ايه؟ فيقول انت نجحت ليه؟ ليه؟ ثقة منه ها؟ اشكال ايه؟ انه ينجح ينجح خلاص الامر محسوب فانت نجحت فانت نجحت. واحد يقعد يتكلم معاك وبعدين تقول له تصدق انا امبارح وما اعرفش اتخانقت مع واحد ورحت لاعن سنسفيل ابوه وطلع لواء، يقول لك بس انت ضعت. طب معينك انت لسه واقف قدامه مش كده ولا ايه؟ لكن ضعت دي يعني اعتبر نفسك ها ضايع ضايع. فالامر حينما يكون محققا يعبر عنه بصيغه الايه؟ بصيغه الماضي. فاذا كان القائل البشر وبيبقى عندهم ثقه في نفسهم مع ان سبحان الله العظيم من الممكن ها ان يحدث ما ليس فيه الحسبان ولا يحقق ما يقولون. فاذا كان المتحدث هو الله فلا يجوز ان يستخدم صيغه فيها ما يفيد ان الامر واقع لا محاله. ولذلك الامور المحسومه ربنا يقول اتى امر الله فلا تستعجل. القيامه جت اتى ليه؟ لانها خلاص كلام مصبوغ منه، كلام مصبوغ منه، كلام مصبوغ منه. ومن هنا قال اهل العلم اذ قال الله هذا يعني ان هذا سيحدث لا محاله. ما تتخيلش نفسك ان ممكن ما يتقالش، ان ممكن ما يحصلش، ان ممكن يبقى في الامور امور، لا هذا شيء سيقع لا محاله، لا محاله. اذا قال لي هي بتعني وقوع امر سيكون ان شاء الله تعالى، ان ربنا يوم القيامه هيقول لعيسى ابن مريم، هيقول له ايه بقى؟ قال الله تعالى بقى يا عيسى ابن مريم انا قلت ان الوحيد اللي هينادى بامه هو سيدنا عيسى. قلت دعك من هذه الخرافات والكراهات التي تقال ان مش عارف الواحد لما هيموت هيتنادي بامه، واخد بالك؟ وبعدين يروح يدفن الواحد في القبر وبعدين يجيبه معتوه علشان يلقنه يا فلان يا ابن فلان، ويسال اول امه اسمها ايه؟ بهاله، يا ابن بهاله. لا لا يا راجل خلاص انعدم الامر وما عادش فيه رجاله. سبحان الله، ايه العته ده؟ ايه العته ده؟ سبحان الله. ولذلك النبي لما نادى على قتل المشركين يوم بدر ما قالش يا فلان يا ابن فلان ابدا، نادى فقال يا فلان يا ابن فلان يا ابن فلان. ما فيش يا ابن فلان دي، انا ما اعرف من اين جاءوا بها. نفس الوحيد الذي سينادى بامه هو عيسى بن مريم، وذلك لسببين. السبب الاول، السبب الاول انه ولد بغير اب، والسبب الثاني اثبات بشريته انه بشر ابن بشر. وفي هذا نفي لما يقال من انه ابن لله. يا والله ده لو ابن لله كان يشرفهم ربنا يقول له يا ابني، مش كده ولا ايه؟ انما سينسب الى امه ليعلم الناس جميعا ان نسبه لا يتعدى امه. ما تودوش في حته ثانيه، ما تودوش في حته ثانيه، خلاص ما تودوش في حته ثانيه. فقلت لهذا علتان، ملوش اب واحد، اثنين اكررها انه يعني فيه اثبات لبشريته ونفي لنبوته لبنوته لله رب العالمين. ليس ابن لله، والا لو ابن لله كان الاولى يتقال له ايه؟ يتقال له ايه؟ اه والله يا عيسى يا ابن الله، ويبقى ده تشريف له ولا مش تشريف له؟ ولكن يا ابن مريم هو نسب لا يتعدى هذا، لا تستطيع ان تقول فيه اكثر من هذا، ولئن قلت فقد خرجت عن العقل وخرجت عن النص بكل صوره، بكل صوره. فشوف ينادى قال الله يا عيسى ابن مريم، ربنا يقول له ايه؟ اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك. طيب انا قلت ان كل الكلام اللي جاي فحواه نفي بنوته ونفي الوهيته، خلاص نعمتي عليك وعلى ايه؟ وعلى والدتك. فاراد الله ان يبين أن كل ما كان في شأنه وفي شأن أمه لا يتعدى أن يكون نعمة من المنعم على من أنعم عليه، بس ليس لها تفسير لا أرقى ولا أعلى من هذا. كنها تلد بغير زوج، هذا من نعم الله عليها. إذا حصل ولدت بغير زوج، هذا من نعم الله عليها، من نعم الله عليها. ولذلك ربنا أهبها لهذا، وأهب العقول إذا كان فيه هناك عقول، العقول الواعية لهذا، إنه كان يأتيها بالفاكهة في غير أوانها. ولذلك لما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزق، فيلاقي عندها فاكهة في ذل أوانها، وما عرفش حد جابها، لأنه هو الكفيل اللي بيجيب. الله، طب رقم واحد جاب غير أوانها وما فيش حد جابها، جات إزاي؟ قالت هو من عند الله، عشان لما يجي الولد برضه يتقال هو من عند الله، منا من الله سبحانه وتعالى. إن الله يرزق من يشاء بغير إيه؟ بغير حساب، بغير حساب. فهذه منا نعمة من الله سبحانه وتعالى، إنه يجعلها تحمل بغير زوج، ويجعلها سيدة نساء العالمين، ويجعلها أطهر امرأة. ولذلك أنا قلت لك، هناك امرأتان، أي امرأة على وجه الأرض من يرميها بالزنا، بغير بينة يكون فاسقا. واحد جاء للجرط يا زاني، خلاص ما معوش بينة، ما فيش شهود على كده. طب القرآن فصل فيه والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. بقى فاسق، اثنين على مستوى الخلق من أوله إلى آخره، اللي يرميهم بالزنا بقى كافر، مش فاسق بقى، كافر. مريم لأن الله شهد لها فقال والتي أحصنت فرجها، تيجي تقول زنت كفرت بالله. وعائشة، إن ربنا سبحانه وتعالى باين لما رميت بالزنا إن ما رميت به باطل وإفك، فلو جاء واحد وقال هي زنت يبقى عمل إيه؟ كذب خبر الله فصار كافرا. دي نعمة ولا مش نعمة؟ دي نعمة، نعمة. ولذلك سبحان الله العظيم، وسيد ابن حضير بيعتبرها نعمة، لأم المؤمنين عائشة بتقول في حادثة التيمم وضياع العقد، بيقول ما هي بأول بركتكم يا آل بكر، حديث البخاري، والله ما نزل بكم أمر قط تكرهونه إلا جعل الله لكم منه مخرجا وجعل للمسلمين فيه بركة. يبقى نعمة ولا مش نعمة؟ والله نعمة، فلما ربنا يمن عليه بهذه النعمة ويمن عليها بهذه النعمة، إذن هي نعمة من الخالق على المخلوق، لا تفسرها بأكثر من هذا. يقول لك طب إزاي جيب الأرض؟ نعمة من الله. ازاي عملت؟ تقول له ايه؟ نعمة من الله. ما هو ربنا قال لك نعمة، ولا مش نعمة؟ يبقى ما حدث لا يتعدى ان يكون ايه؟ بس، فلا تحمله اكثر من هذا، انه نعمة من المنعم، من الخالق. هذه ملحظ. الملحظ الثاني بقى، الاله، هل من الممكن ان ينعم عليه؟ حد ينعم عليه؟ الإله حد ينعم عليه؟ طيب لما ربنا سبحانه وتعالى يقول اذكر نعمتي عليك، دي تبين لك ايه؟ انه ما دام انه منعم عليه لا يمكن ان يكون اله. يبقى لو تكلمت عن قضيه البنوه يقول لك ازاي جه بالغير اب، هترد عليه تقول له نعمه. ولو تكلمت عن قضيه الالوهيه، الاله لا يكون منعما عليه بل هو الايه المنعم. فما دام عيسى كان منعما عليه يبقى لا يمكن ان يكون ايه ان يكون الها. كلام بسيط وسريع جدا وبيخاطب العقول اللي ممكن لو بتفهم خلاص. كلمه نعمه في اللغه العربيه بيسموها اسم جنس. اسم جنس يعني مش حاجه واحده، يعني من ذلك تحتيها ايه حاجات كتير قوي. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول وان تعدوا ايه نعمه. طب لو هي واحده يقول تعدوا، يقول تعدوا نعمه الله، وبعدين يقول ايه بقى ايه لا تحصوها لا تحصوها. يبقى كلمه نعمه دي اسم ايه؟ اسم جنس. اسم جنس معناها ايه؟ معناها نعم ها كثيره، معناها نعم ايه كثيره. خلاص زي ما تقول الواحد تعالى كل لك لقمه لقمه لقمه دي طب اسم جنس برضه. يوم لو قعد بياكل لقمه بتقوم تتخانق معاه تقول انا قلت لك كل لقمه، ثم هي لما تعرف ان اللقمه دي اسم ايه؟ ها جنس، يبقى هياكل لقم كتير. كذلك نعمه، نعمه اسم جنس. اسم جنس يعني ايه؟ يعني بيندرج تحتها نعم كثيره. فشوف بقى ربنا يقول له نعمتي عليك وعلى ايه؟ وعلى والدتك. خد بالك بقى انت هتستنى بعد كده يجي يعدد لك، لانه هيعدد النعم بقى، هيعدد نعمتي يبقى اجمل. وبعدين هيبتدي يعمل ايه بقى؟ ها يفصل ايه النعم دي بقى. طب هو قال عليك وعلى ايه والدتك. طب اقرا في الايه كده، بص في الايه كده، هات لي حاجه جات لوالدته. هات لي حاجه جات لوالدته. ايتك بروح القدس، دي أول حاجة عندك. الكلام راجع لمين؟ لعيسى. خلاص تكلم الناس في المهد وكهلا، الكلام راجع لمين؟ لعيسى. علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل، الكلام رايح لمين؟ لعيسى. تخلق من الطين كهيئة الإيه؟ الطير بإذن، فتنفق فيه فيكون طيرا بإذن، الكلام راجع لمين؟ لعيسى. تبرئ الأكمه والأبرص بإذن، الكلام راجع لمين؟ كففت عنك بني إسرائيل. كل الكلام ده راجع لمين؟ كل الكلام راجع لمين؟ تقول الله في نعمات عليك وعلى ايه؟ والدتي. قال شوف كل النعم اللي انت شايفها دي كما عادت عليه فقد عادت على امه. وهتشوف الحكايه دي، وهتشوف الحكايه دي. كل اللي عاد عليه عاد على مين؟ على امه. ويكفي يكفي يكفي انك اذا قلت عيسى تقول ابن مريم، بس كفايه قوي دي. اذا قلت عيسى تقول ها ابن مريم. ولذلك خد بالك بقى، خد بالك بقى، الذي يحفظ، الذي يحفظ الذكر هو الولد للاب. اللي بيحفظ ذكرك مين؟ ويحفظ ذكري مين؟ مش امه، مش امه، مش امه. مفيش ولد بيحفظ ذكر امه، لانه لما بينسى ما بينسبلهاش، مش كده ولا ايه؟ ولذلك تقول عمرو ابن العاص، عرفت ابوه اهو، خالد ابن. فشوف الناس دي شالت اسم ابائها، فانت عارف ان ابوه الوليد، وعارف ان ابو عمرو العاص، مش كده؟ وجابر ابن، فعرفت ان ابوه عبد الله. طب قول لي امه مين؟ طب كل اللي انا قلتهم دول هات لي واحد فيكم قول لي اسم امهم ايه؟ يبقى الولد بيعمل ايه؟ بيحفظ ذكر مين؟ الاب. الاب الابن الوحيد اللي حفظ ذكر امه سيدنا عيسى. ولذلك انت عارف يحيى أبوه مين؟ طب أمه؟ خد بالك شوف يبقى الولد بيحمل ايه؟ ذكر مين؟ أباه. فلما يقول عيسى خلاص ويبقى اداله نعم، والله كل النعم دي قاعده اولها ان ربنا ابقى له ذكره، صحيح؟ بس هو الوحيد الذي خلد ذكر ايه؟ امه. تقول عيسى تقوم قايل ايه؟ ابن مريم. ما حدش عارف ده، كل عارف. ولذلك اي مخلوق على الارض تقول له عيسى امه مين؟ يقول لك طب نوح امه مين؟ طب هود امه مين؟ طب صالح امه مين؟ شوف ما هم انبياء، انبياء. ها خلدوا ذكر امهاتهم، عيسى الوحيد اللي خلد ذكره. يبقى كان نعمه عليها ولا مش نعمه؟ اذا كل نعمه وصلت الى عيسى عادت على ايه؟ على امه، على امي. ادي واحد. ليش تيجي تقول ليه المراه اللي انجبت بغير زوج تطلع مين؟ هي كانت معجزه لعيسى، لكن فادت مين؟ فادت الام، فادت الام، مش كده ولا لا؟ طيب المراه اللي جالها جبريل، هو جبريل جه كلم النساء قبل كده؟ جبريل جه كلم النساء قبل كده؟ لكن ده تمثل لها بشر سوي وجاي لها مخصوص. قالت اني اعوذ بالرحمن منك ان كنت، شوف الحوار، قال انما انا. يا سلام، شوف الحوار لمين بيتكلم معاها. يا سلام، يا سلام، يا والله هاتها دي لحد تاني، هاتها دي لحد تاني، بشرف. ولذلك اي واحد يا سلام، يا مين اللي ينسبه لنفسه الشرف ده؟ اللي جبريل كلمه. لا اله الا الله. كان عندنا واحد شبره زمان كده مخه طرقع، ولقيته في صلاه الفجر بيقول لي استنى انا عايزه، وجايب لي شويه ورق خلاهيل قد كده. قل لي انت عارف كل يوم قبل الفجر بقوم قبل الفجر بساعه عشان جبريل بيجي يقعد معايا ويقعد يقول لي كلام هو ده اللي انا كاتبه هنا. شوف الكلام اللي هو كاتبه، تعرف ان اللي جاي له ابليس مش جبريل، اللي هو فاهم ان هو جبريل. فشوف شرف، ده شرف والله. كان المجنون في شبرا كده، كان معروف كده، واخد بالك؟ فبيبقى شرف. شوف كل حاجه. طب لما نطق فاد مين؟ فاد امه. شوف كل نعمه، شوف راي بيعملها وتحققت له عادت ثمرتها على، والله على امه. لما نطق فادها، لان كانوا بيتهموها بايه؟ بالزنا. فنطقه كان تبرئة له. ولذلك تيجي تقول له نعمت عليك وعلى والدك، هو قدمه، لأن عليك النعم وصلت له أولا، كانت ليه أولا، ولكنها بالطبع عادت على إيه؟ ها؟ على أمي. ولذلك كان سبب خير الله. كان سبب. فما تجيش تقول لي قال عليك وعلى ها؟ والدتك، فين والدته؟ يا ابني ده كل نعم اللي قدامك دي ها؟ عادت بعود مباشر على والدتي. أولها عيسى بن مريم، كفاية دي أول، أولها كده خلاص، إن الولد الوحيد كما قلت الذي خلد ذكر إيه؟ ها والله أمه. طب تعالى بقى نشوف النعم دي. أولها ربنا سبحانه وتعالى يقول إلي أيتك بروح القدس. أولا إيه روح القدس؟ روح القدس هذا ما سمي به جبريل خلاص، ما سمي أو عشان يكون تعبيرنا صحيح لقب به جبريل. واحنا قلنا زمان ان في اسم وفي كنية وفي لقب. الاسم العلم الذي وضع على الشخص، خلاص اسمي عبد الله، ده علم بعرف بيه وضع عليه. الكنية ما بدأ بأب أو أم، خلاص، فيبقى اسمي عبد الله، كنيتي أبو محمد، خلاص. اللقب ما يشعر بمدح أو ذم. تقول بقى الشيخ هذا يشعر به بمدح العالم، هذا يشعر بمدح، تقول الفقيه هذا يشعر بمدح، تيجي تقول النصاب الافاك الحرامي الضلالي المنافق، كل دي القاب تشعر بايه؟ بذنب. في من اشتهر باسمه، في من اشتهر بايه؟ يبقى لا يعرف الا باسمه، خلاص لا يعرف الا بايه؟ زي سيدنا عمر، خلاص مشهور بايه؟ باسمه. وفي من اشتهر بكنيته، شوف تيجي تتكلم عن سيدنا عمر تقول عمر بن الخطاب، خلاص معروف بالاسم. في من لا يعرف الا بكنيته، طب تيجي تتكلم تقول ابو بكر، اهو دول الناس مش عارفه غير كده، عارفه بايه؟ بكنيته. طب اسمه ايه؟ والله في ناس ما تعرف، بس انا بحلف والله ان في ناس ما تعرف، خلاص ما هو اسمه عبد الله، خلاص ما انتوا انا عارف انكم علماء، لكن في ناس ما تعرفش، يعني تقول لابو بكر يقول لك ايه؟ طب اسمه ايه؟ يقول لك ابو بكر، هو اسمه بكنيته، خلاص ابو موسى، ابو هريره، دي ناس خلاص اشتهرت بايه؟ بكنيتها، اصبحت صار بكنيتها. وفي ناس اشتهرت بألقابها، يعني عندنا في علم الحديث قل حدثنا الأعمش، ده لقب، ولذلك الناس اسمه ما يعرفوش غير المشتغل بالحديث، غير المشتغل بالايه؟ بالحديث، فده لقب، ده لقب، خلاص؟ فدي ألقاب، في ناس لا تعرف إلا بألقاب، وفي ناس تتعرف بالثلاثة، وفي ناس تتعرف بالايه؟ بالثلاثة، يبقى معروف اسمه، ومعروف كنيته، ومعروف ايه؟ ومعروف لقبه، ومعروف لقبه، خلاص؟ جبريل معروف أبي الاسم، يبقى جبريل ده العلم الذي وضع على الشمس، وذكر به في القرآن الكريم. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وإيه؟ وجبريل، يبقى معروف في القرآن الكريم باسمه، وله لقب، وله لقب، لقب، لقبه بقى زي ما بيقول أهل العلم روح القدس، لقب بأنه روح. ليه؟ قال لك يا أخي لأن الروح، الروح يكون بها حياة الأبدان، مش كده؟ مش بيبقى بها حياة الايه؟ الأبدان. وجبريل تكون به حياة القلوب والنفوس، يعني بيجيب وحي وعلم ومنهج، والله احنا دي بنبقى أحياء ومن غيره أموات غير أحياء. ولذلك أفمن كان ميتا إيه؟ فأحييناه. أوالله أوالله، أنت بدون وحي هتبقى بدون علم وبدون منهج وبدون شريعة تبقى ميت، يجيلك العلم والمنهج والشريعة يبقى أحييناه. أوالله يبقى أحييناه. إذن يلقب بأنه إيه؟ روح. الروح ده بينسب لمين بقى؟ الروح القدس، القدس نسبة إلى الله، نسبة إلى الله، خلاص دي جبريل. فربنا يقول أول نعمة أعطاها النبي عيسى، طب النعمة هو أول نعمة اداله كده إنه أرسل له جبريل وحمله رسالة ومنهج وبتاع، لا مش أول نعمة، ولكن وضعها في أول النعم لسببين. السبب الأول أنها أعلى النعم، الرسالة انك تبقى ايه؟ رسول، مش كده ولا ايه؟ اعلى النعم ولا مش اعلاها؟ سيبك من انه يحيي ويشفي، كفايه ان هو يبقى رسول، فهي اعلى النعم اللي تحط رقم واحد. اثنين، كل النعم اللي جايه بعد كده مترتبه عليها، لانه لو لم يكن رسولا لما كان ربنا خلاها احيا الموتى ولا نفخ في كذا ولا عمل في كذا ولا في كذا ولا كذا، يبقى كل النعم اللي جايه دي ترتبت على نعمة الايه؟ ها؟ نعمة الرسالة، نعمة الرسالة. فكان مؤيدا بجبريل، وأيدته بدي يعني كان مؤيدا بجبريل يعني ايه؟ يعني ولذلك الرسل جميعا مؤيدون بجبريل، يؤيدهم جبريل. يؤيدهم ازاي؟ يؤيدهم ازاي؟ بيعطيهم الحجة والمنطق والإجابة. ولذلك أي كلام هيقوله بيأتيه عن طريق مين؟ الوحي. يبقى مؤيد ولا مش مؤيد؟ ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل عليه حبر من أحبار اليهود وقعد يسأله أين يكون الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، ومن أول الناس إجازة، وما تحفتهم، وما طعامهم، وما شرابهم. خلاص عمال يسألوا أسئلة، وبعدين يسألوا عن الولد إمتى يبقى ذكر وإمتى يبقى أنثى. كل ما يسأل النبي يجاوب، كل ما يسأل النبي يجاوب. بعد ما ينصرف، حديث صحيح مسلم، النبي يقول إيه بقى؟ إن هذا قد سألني عما سألني عنه، وما كان لي علم بشيء من ذلك. كل اللي كان بيسألني عنه مش عارف عنه أي حاجة، وما كان لي علم بذلك حتى أعلمنيه الله. جبريل قاعد جنبه، ثاني يسأل جبريل يقول له، هو جاوب، يقول له هو جاوب. يبقى مؤيد بإيه؟ بروح القدس. كل الأنبياء كده، كل الأنبياء والرسل كده. فالذي يؤيد بروح القدس معناه خلاص رسول، ويؤيد بجبريل وجبريل. فأول نعمة ربنا بيذكرها لنبي الله عيسى هي نعمة الرسالة، أنه صار رسولا مؤيدا بجبريل، رسولا مؤيدا بجبريل. يعطى رقم واحد ليه؟ لأن في نعم قبل كده. يعطى رقم واحد ليه؟ لأن هي فعلا يعني أرقى وأعلى النعم. أدي واحد، كل النعم اللي جاء بعد كده مترتبة إيه؟ مترتبة عليه، مترتبة عليه. خلاص. ولذلك هيجي بعد كده بقى ياخد باقي النعم، هتشوفها بالترتيب، بالترتيب. خلاص. فيحطها رقم واحد في النعم، أيتك بروح الايه؟ بروح القدس. ادي واحد، يبقى جابها في الاول. تعال خد النعم بقى الباقيه بالترتيب. خلاص. تكلم الناس في المهد وكهلا، دي اول حاجه جات له اول ما اتولد، مش كده ولا ايه؟ وعادت على مين؟ عادت على مين؟ على امه. تكلم الناس في المهد، المهد كما قال أهل العلم سن الرضاعة. خلاص. وده حصل بنص القرآن الكريم وباعترافهم، باعتراف النصارى، باعترافهم، باعتراف النصارى. دي مسألة ما بيكحدوها، لكن هم بياخدوها دليل على الألوهية. احنا بنقول دي من نعم الله على عيسى، وإلا لو دليل على الألوهية طب النبي كلمنا عن هو عيسى بس اللي اتكلم في المهد؟ في غيره؟ ما في غيره اتكلم في المهد، ما في غيره اتكلم في المهد. ابن ناشطة بنت فرعون، وابن المرأة بتاعة أصحاب الأخدود، واخد بالك أنت؟ دول اتكلموا في المهد، وغلام جريج اللي هو عليه صحيح البخاري، ما دول اتكلموا في المهد. معنى كده بقى آلهة مش اتكلم في المهد، ولا بتعتبرها إيه؟ بتعتبرها إيه؟ من نعم الله، شو تعبيري؟ من نعم الله، من نعم الله. فعيسى تكلم في المهد، وأنا قلت إني تكلمه في المهد ده يا سلام، يا سلام على ترتيب ربك. شوف يا سلام على ترتيب ربك. لما تيجي تتناول قضية تكلم عيسى في المهد في سن الرضاعة، ودي مسألة خارقة للعادة، خلاص معجزة. تيجي تاخد الواقعة دي، تجد إن بني إسرائيل اتهموا مريم بالزنا عن طريق التعريض، عن طريق الايه؟ التعريض. ولذلك احنا عندنا حاجه في الشرح، هل التعريض ياخد حكم التصريح ولا لا؟ هضرب لك مثال سريع جدا عشان تفهم الكلام ده. واحده بتتخانق مع واحده، قالت لها الحمد لله يا اختي، انا لفعت رجاله ولمي فجره. هي بتتكلم عن ايه؟ والله عن نفسها خلاص. ولذلك يقوم بعزبات الله بتكلم عن نفسها، لكن ده في الشرع ايه؟ هي عزبها بتتكلم عن نفسها برضه. هي عزبها ايه؟ انا مش بتاعه رجاله، بس ظهر انت بتاعه رجاله كده. انا امي مش فاجره، يبقى اصبها امك انت. هي كده. ولذلك الواقعه دي لما حدثت في عهد عمر، ورجل يعني تعارك مع رجل فقال له ما ابي بزان ولا امي بزانين. الحمد لله يا اخويا، لا ابويا زاني ولا امي زانيه. فاحضروه امام عمر. فبعض الصحابه اختلفوا بقى، قال هو يمدح اباه وامه. وابي حنيفه قال كده، قال لا ابويا زاني ولا امي زانيه، يمدح اباه وامه. والبعض الاخر قال كان لهم ممتدحا اخر، يعني ما كان ممكن يمدحهم بحاجات كتير. اشمعنى دي؟ اشمعنى دي؟ ولذلك الامام احمد بن حنبل بيقول لك كده، في الشجار والعداوه يعز التعريض او ينزل التعريض منزله التصريح. في الشجار والعداوه بنتخانق مع بعض، اقول لك لا انا زاني ورب الزانيه، خلاص بقت حكم التصريح. ده عند الامام احمد بن حنبل كده، عند الامام احمد بن حنبل كده، في الشجار والعداوه التعريض ينزل منزله التصريح. في المحبه بقى قاعدين بنتكلم واحنا الاثنين حبايب. خد بالك، بقول لك يا اخي الحمد لله من فضل الله عليه انه طلع لابوه بياكله حرام ولم تاكله حرام. تاخد الكلام على نفسك؟ ده احنا حبايب، انا قاعد بقول لك اهو. فقالوا لكن في الشجار والعداوه بقى اقول لك الحمد لله وعلى ابن خال حاجات بوريك. بس ما انت بني ادم، هقول لك ايه؟ الحمد لله انا ابويا اكلنا حرام ولما اكلتنا حرام. خلاص فهمت في المساله يا حبيبي. خدها الامام احمد بن حنبل منين؟ خدها منين؟ قال ان بنو اسرائيل عرضوا بمريم، عرضوا مش صلاح. قال يا اخت هارون ما كان ابوك امراه سوء وما كانت امك بغي. هذا تعريف، يعني لابوك كان بتاع غلط ولمك كذابة. معنى الكلام بقى عايزين يقولوا لها انت طالعه لمين؟ يبقى بيتهموها انها زانية. فانت طالعه لمين؟ لابوك كان كده ولمك كده. فشوف الامام احمد وذكاؤه، قال ومع انهم عرضوا اعتبر الله ذلك تصريحا. اولا لانه يعلم ما في قلوبهم، دي حاجه. ثانيا لانهم كانوا لا يكنون لها حبا، يعني ما فيش بينهم بينهم حب. فقالوا هذا في مقام العداوه، فلذلك انزله الله منزله التصريح. فقال اقرا ان شئت قول الله تعالى وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما. فاعتبروا ان هم رموا بالزنا مع انهم عملوا ايه؟ عرضوا. كلام كده واضح؟ عرضوا. فلما جم عرضوا رموها بالزنا، تستغرب يا اخي ان من حق الانسان ان يدفع عن نفسه. ومريم كانت قويه الحجه، يعني ممكن ترد، قويه الحجه. شوف لما دخل عليه زكريا ان لك هذا، قالت هو من عند الله ان الله يرزق من يشاء. ايه؟ شوف الحجه السريعه والرفض السريع. يا سلام. لما جالها يوسف النجار وكان قريبا لها، شوف الحجج، وقال لها يا مريم، وكان مؤدب فمش عايز يجرحها كده صراحه، تقول لها انت جبت الواد ده منين؟ لكن بتفهم. قال يا مريم أينبت زرع بدون ماء؟ في زرع يطلع من غير ميه؟ شوفوا عايز يوصلها لايه بقى؟ فعايز يقول لها يعني ما الولد زرع ومحتاج لمين؟ لميه، والميه عند الراجل، انت جبت ده منين وانت مش متجوزه؟ هو عايز يقول كده، بس بيقولها لها بأدب. يا مريم أينبت زرع بدون ماء؟ شوف الحجة. قالت له يا يوسف من الذي خلق الزرع؟ قال الله. قالت له ومن الذي خلق الماء؟ قال الله. قالت له يا يوسف الذي خلق الزرع والماء قادر على أن ينبت زرعا بدون ماء. إذن يعني ده حجة قوية. مع بني إسرائيل ربنا قال لها قولي إني نظرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. لم يعطيها حق الدفاع عن نفسك. تسأل نفسك ليه الله؟ طب ما زي ما أقامت الحجة على يوسف تقيم الحجة عليه، تقيم الحجة عليه. ربنا لا لم تكلمينش ليه؟ شوف يا سلام، ربنا بارك في من قال هذا. قالوا لأنهم قوم، والله لأنهم قوم لا تقنعهم الحجة ولا يثقون في قدرة الله. والله تخش قدرة ربنا ما بيثقوش، كل حاجة عندهم لازم يكون بالحسابات المادية، لكن تقول له الله يقولش. حتى مع الله حسبوها ماديا، أرنا الله جهر نشوفه نؤمن به، غير كده لا. فشوف القرآن، ولذلك قالوا كده لا تتعب نفسك بحجة مع غبي جاحد. غبي وجاحد لو قعدت تجيب له مليون حجة ايه اللي هيحصل؟ حمار برضه مش عارف اللي في دماغه، فما بتعبش نفسك. ولذلك ربنا قال واذا خاطبهم الجاهلون قالوا ايه؟ يبقى بكلمه سلام سلام كده خلاص، بس خلاص انتهت. هتكلم في مين؟ تكلم في مين؟ ده ابنه ما بيفهمش اصلا. فلو قعدت مريم تشوف يوسف اقتنع، لكن دي لو قعدت تتكلم معاهم 500 سنه مش هتقتنع. يوم ربنا يكفها عن الكلام، ما تتكلميش، ويخلي عيسى هو اللي يتكلم. والله شوف شوف شوف التخطيط، شوف لا يا الله، شوف شوف شوف شوف العليم سبحانه وتعالى. لو قعدت تتكلم 100 سنه تقول لهم ربنا هو اللي عمل كده وقدره ربنا وقدره ربنا، ما يعرفوش الكلام ده. قال لها اسكتي خالص، فلن اكلم اليوم انسيا، بس خلاص. ولذلك لما قالوا له يا اخت هارون ما كان ابوك امرأة سوء وما كانت امك بغية، ما تتكلمش. يوم ربنا يلهمها فاشارت اليه، انا مش هرد، انا اخليه هو يرد. يوم ينطق في الماء قال اني عبد الله. ليه؟ شوف الرسالة اللي ربنا بيرسلها، بس دول بهايم بهايم، ولو اسمعهم لتولوا بعضه. هم بهايم، البهايم ارقى واعلى والله، دول اضل كالانعام بل هم اضل. يوم ربنا اراد ان يقول لهم انتم مستغربين ازاي ده من غير اب؟ طب اهو نطق قدامك اهو، وهو فين بقى؟ في الماء، كانها رساله. طيب انتوا عهدتم طفلا يتكلم في الماء؟ يقول لك لا. طب لما نطق بالوقت مين اللي انطقه؟ الله. فرساله سريعه كده، الذي انطقه في الماء هو الذي اخرجه بلا ارض. حط دي قبضه بس، ده للي عنده عقل، ده للي عنده عقل خلاص، ده للي عنده ايه؟ عقل. لكن هتقولي لمين؟ فسمعوه بيتكلم، إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي. اوعوا تكلموا بحقها. ولم يجعلني جبارا وسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمطرون، ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. سورة مريم، سورة مريم، يبقى تكلمه في المهد ده فادها ولا ما فادهاش؟ اهو نعمله نتكلم في المهد، ونعمليها نبرأ ساحتها، واقام حجة قوية على قوم يجحدون الحجة. اسأل ازاي من غير اب؟ اهو اتكلم في المهد. مين اللي خلاه يتكلم؟ الله. قيسوا دي على دي، اللي خلاه يتكلم في المهد هو اللي طلعه من غير اب. خلصت، خلصت. اللي يلفت النظر في الآية بقى ان ربنا بيتكلم عن نعم موسى اللي هي كانت معجزات، يكلم الناس في المهد بنعمة ومعجزة، لكن قال ايه بقى؟ وكهلة. الكهل اللي هو ايه؟ الكهولة اللي هي كهولة لعنفوان الشباب، عنفوان الشباب. اللي زي ما قال اهل العلم بتبدأ من سن 30، مرحلة من سن 30 لسن 50 دي اسمها مرحلة كهولة، لان في ناس بتفكر ان الكهل هو الشيخ الفاني العجوز. لا يا حبيبي، لا يا حبيبي، خلاص. يوم اهل العلم يقول لك الله، طب اذكر ربنا بيعجب نعم ومعجزات، كونه يتكلم في المهد دي نعمه ومعجزه، لكن كهلا دي؟ طب ما كل الناس وهم كهول بيتكلموا، مش كده؟ دي فيها حاجة غريبة، دي فيها إعجاز. كل الناس ما أنا بتكلم، وأنت بتتكلم، وأنت بتتكلم، وأنت بتتكلم، إيه المشكلة؟ فإيه خاصية عيسى في دي؟ طب عرفنا خاصيته في المهد، آه دي والله كويس، معجزة وكان ليها يعني وقعها، لكن كهلا دي جت لي. أهل العلم ذكروا سببين، ذكروا، والسببين أحلى من بعض. ذكروا سببين لذكر وكهلا دي، خلاص، والسببين بقول أحلى من بعض. عايز تعرفهم؟ عايز تعرفهم صحيح؟ إن شاء الله تعالى سألك يوم السبت القادم إن شاء الله أقدر، على اعتبار ان هيكون لنا لقاء يوم الجمعة المقبلة في خطبة الجمعة في مسجدكم هذا ان شاء الله قدر. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. اللهم تقبل منا، امين امين. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، واشكر لكم حسن سماعكم، وبارك الله لكم، وبارك الله فيكم، وبارك الله عليكم. اللي يسلم علينا على راسه يسلم، مش حكاية.